خلاصة مفاهيم أهل السنة. الحرص على أذكار الصباح والمساء من آكد ما يحقق اتصاف المرء بالإكثار من ذكر الله تعالى، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، كما أن في المحافظة عليها حفظ للعبد بالليل والنهار. ويدل على أهميتها وعظيم قدرها تكرار الأمر بها والإشارة إليها في مواطن عديدة من كتاب الله. قال الله تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ومثل ذلك أيضا في سور الرعد والكهف وطه والنور وصاد وغافر وقاف. والذكر في هذه الآيات يصدق على صلاتي الفجر والعصر، كما يدخل فيه أيضا أذكار الصباح والمساء. خلاصة مفاهيم أهل السنة.